السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بفضله ومنه وكرمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من أرسله الله عز وجل هدى ورحمة للعالمين، وبعد، فتتشرف جمعية عبد الحميد بن باديس للعلوم والمعرفة لولاية سقراس ضمن فعالية الدورة العلمية الأولى في يومها الثاني تحت عنوان العلم سبيل السعادة والنجاة، أن تستضيف الشيخ الكريم الشيخ الوالد عبد الغني عويسات، وستكون المحاضرة بعنوان أهمية طلب العلم والصبر عليه. نسأل الله عز وجل أن يبارك للشيخ في علمه وعمله، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجعل عمله هذا خالصا لوجهه سبحانه عز وجل. ونقول للشيخ مرحبا بك في هذه الولاية الطيبة المباركة المضيافة، ونشكره جزيل الشكر على تحمله عناء السفر ومشقة السير في سبيل الدعوة ونشر العلم الصحيح. وحتى لا أطيل عليكم، فليتفضل الشيخ مشكورا وموفقا إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمن غير إطالة، لأنه قد أطلت في الوصول إليكم، فنلجو حتى لا تكون التوطئة على حساب الموضوع وعناصره وجزئياته ومباحثه ومطالبه وكل ما يعتبر جزءا من ماهيته وكنهه وحقيقته. فما دام الأخ أشار إلى شقين وشطري الكلمة، ألا وهما أهمية طلب العلم والصبر عليه، وكذلك وأهمية الصبر على الشدائد في سبيل تحصيله وفي سبيل نيله وتحقيقه. فبادئ ذي بدء، يعلم الإنسان أنه خلق لا يعلم شيئا، خلق وخرج من بطن أمه لا يعرف شيئا. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون شيئا، أي لا تعلمون شيئا. وربه سبحانه وتعالى الذي خلقه فأحسن خلقه سبحانه وتعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وربه ما خلقه عبثا سبحانه، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا، خلق لحكمة لابد أن يدركها، ولأجل غاية عظيمة لابد من تحقيقها ونيلها وتحصيلها. أي لماذا خلق هذا الإنسان؟ ما خلق عبثا، لأن الله لا يعبث سبحانه، وليس من العابثين تعالى الله. قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. كذلك لم يتركه هملا هكذا، ولم يتركه سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى من غير أن يؤمر بالطاعة وأن ينهى عن المعصية، ومن غير أن يبين له ثواب وأجر الطاعة ومآل صاحبها ومآبه وعاقبته وكذلك المعصية؟ فبين الله له كل شيء، وعلمه كذلك ما يجب عليه تعلمه، وما ينفعه تعلمه، وما ينبغي أن يتعلمه. ومهما تعلم يبقى يتعلم ولا يزال يتعلم، ويموت ولم يتعلم مما ينبغي أن يتعلم. وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لهذا لما بعض المغفلين أو بعض الجاهلين من الناس، حتى بلغ الأمر ببعض الكبار أي الشيوخ الكبار يعني، عيروا الإمام أحمد بن حنبل لما رأوه يسعى ويجري مع الطلاب والشباب، فقالوا له: أو تطلب العلم مع كبر سنك؟ فأنت الإمام وأنت العالم وأنت المعلم وأنت وأنت وأنت، أو لا تزال تحمل معك المحبرة هكذا؟ فقال: من المحبرة إلى المقبرة. هكذا علمهم الإمام أحمد ابن حنبل، لأن العلم هذا عبادة يتقرب بها إلى الله، طاعة كذلك يتقرب بها الإنسان إلى الله، فإن الله يرفع العالم كلما ازداد علما. بها استهل الإمام البخاري كتاب العلم من كتابه الصحيح، استهل الباب الأول من تلك الأبواب 53، استهل ذلك الباب بآيتين: الأولى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكذلك وقل ربي زدني علما. لهذا عباد الله، فربنا سبحانه وتعالى إذن لما خلق هذا الإنسان؟ لعبادته سبحانه وتعالى، من أجل هذا خلق الناس. ينبغي أن يستحضر، ينبغي أن يستذكر، وينبغي أن يتذكر كذلك، ويتذكر ويذكر من ذكر من لم يذكر، من لم يذكر، حتى لا يغفل عن هذه الحكمة الجليلة والغاية العظيمة الشريفة التي من أجلها خلق الله الناس. فأغفل الناس هذا الجانب واهتموا بجوانب أخرى ما تشفع ولا تدفع ولا تنفع إلا في جزء يسير وفي مجال ضيق جدا جدا جدا. الناس تشتغل بالطعام وبكسب أنواع الطعام وما إلى ذلك، وبجلبها واقتنائها بل واستيرادها. فالإمام أحمد نبههم إلى شيء غفلوا عنه، قال: الإنسان هو أحوج إلى العلم، حاجة الإنسان إلى العلم أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، فإن حاجته إلى الطعام والشراب في اليوم تكون مرة أو مرتين، بينما حاجته إلى العلم بعدد أنفاسه، بعدد أنفاسه. ينقصه الطعام ولا ينقصه العلم، ينقصه الشراب ولا ينقصه العلم، ينقصه النفس أو الهواء ولا ينقصه العلم، فإن حاجته إليه حاجة ماسة وظاهرة وقائمة ودائمة. لذلك عباد الله ولهذا ربنا سبحانه وتعالى علم هذا الإنسان. وآدم تعلم، آدم تعلم أول ما طلب تعلم. وتعرفون قصة آدم أبو البشرية، تعرفون قصته كما في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. آدم تعلم والملائكة تعرف فضل العلم وقدر المتعلم وشرف التعلم وثمر وأثر الأثر الطيب أو الأثر الحسن والثمر الطيب للعلم. لهذا الملائكة تحب طلبة العلم، ولهذا الملائكة تضع أجنحتها عندما يمر طلبة العلم. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق الجنة العلم يا عباد الله، العلم النافع المورث والمثمر والمؤدي والموصل والمؤصل والمؤصل والموصل إلى العمل الصالح. هكذا وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وفي رواية رضا بما يطلب. مرة يأتي زر بن حبيش إلى صفوان ابن عسال المرادي، سأله عن سبب مجيئه وعن مراده من مجيئه والغاية، ما الذي يريده وما الذي ينشده وما الذي يبتغيه ويريده. قال جئت لأنبط العلم، ليس يعني النبط كما يقولون، والنبط يعني جئت لأنبط، أي بمعنى جئت أريد وألتمس وأستخرج العلم، أي الاستنباط، كقوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يستنبط، الاستنباط تستخرج الشيء لم يكن ظاهرا ولما كان مخفيا أي خفيا تستخرجه من بطني ومن جوف الشيء، كاستخراجنا للمياه من جوف الأرض، هذا يعد استنباط. وهكذا المهم، فذكره صفوان فإن أبشر، بمعنى أبشر، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم. اعلم يا طالب العلم فضلك وشرف عملك، اعلم يا طالب العلم أن طريقك محفوف بالبركات ومحفوف بالخيرات، ودلت على ذلك الأحاديث والآيات. نعم يا إخواني، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى أوجب على الإنسان أن يتعلم. أنا أحاول أن أجتزئ وقتا وأجتزل كذلك أو أختزل هذه المعلومات في مسائل ومباحث حتى نحيط بالموضوع ولو بصورة إجمالية، أي بصورة مجملة غير مخلة إن شاء الله. لكن الذي نريده هو أن يعرف الإنسان بأنه يجب عليه أن يتعلم، لأن العلماء يجب وينبغي له ويجب عليه في كل شؤونه. من غير علم أتفه الأشياء إذا ما عرفت كيفية استعمالها وطريقة تداولها أو تناولها تبدو عظيمة وتبدو مشكلة عويصة، وهي في الحقيقة قد تكون أمرا هينا أو لعله تافها. عفوا، نعم، العلم مفتاح. ولهذا العلماء وطلاب العلم كانوا يلفتون الأنظار ويوجهون يعني الأفكار إلى حسن الاعتبار من هذه الأخبار والآثار أي العلوم. نعم يا إخوان، حتى بلغ الحد وبلغ القول بأحدهم أن يخبر ويوصي ويحث ويحض طالب العلم على عدم الاستغناء عنه ولو في الأمور الشكلية وفي الأمور الجزئية، كقول سفيان الثوري: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل، أي إلا بعلم. إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بعلم ففعل. ولهذا كان الأوائل كذلك يفعلون، والنبي المعلم الذي أرسله الله معلما لهذه البشرية لم يكن يقرأ اقرأ ما أنا بقارئ، وعلمه الله، قال له ربه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. علم أمته، علمها ما يسعها وما ينفعها، وما يعني تسعد هذه الأمة به. ولأنه كما أشار الأخ بأن العلم سبب السعادة، نعم يا إخوان، هذا العلم النافع الذي ينفعك هو الذي يدلك ويوصلك ويؤول بك وينتهي بك ويفضي بك إلى العواقب والمآلات والغايات والمنتهيات السارة غير الضارة، المفرحة غير المحزنة، المسعدة غير المشقية، تفرح. أما الذين لم يتعلموا يندمون وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لهذا ينبغي الإنسان أن يدرك هذا، وربه أمره أن يرفع الجهل عن نفسه فأمره بالتعلم كقوله: وعلمه ربه. ما يقول الإنسان: ربي أمرني بما لا طاقة لي به ولا قدرة لي عليه ولا أستطيعه ولا أجده ولا، لا لا لا، ربك يسر لك. ها هو القرآن مصدر هذه العلوم، كما قال الشافعي: كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، فالعلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساويس الشياطين. أنت تريد أن تستخرج هذا العلم الشرعي، ها هي مصادره: ربك الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وأوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ففسر القرآن لأنه أمره بالبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن في لفظه ومبناه وفي معناه ومراده، أي في لفظ القرآن بلغه، وها هو الذي نقرأه، هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ونقرأه كما نزل وكما أنزل وأنزله ربنا والحمد لله. وفي نفس الوقت كذلك بين لنا معنى الألفاظ القرآنية، معناها ومدلولها ومقتضاها ومرادها وأحكامها وكل ما يتعلق بذلك، كما قال له ربه سبحانه وتعالى الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. المهم لذلك، فربنا سبحانه وتعالى قال في مثلا في آية الرحمن، في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وكذلك قال ربنا لهذا الإنسان: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا الإنسان لكي يتعلم لا بد له من معلم، لأن العلم بالتعلم، ما ولد الرجل عالما ولم يولد أحد متعلما، إنما لا بد له من معلم يعلمه. ولذلك هذا العلم يتوارثه الناس، ورثه العلماء عن الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. العلم يفوق المال، العلم هو الذي يكسبك والذي يؤتيك والذي يجعلك تنال المال في أحسن حال وتفرح به حتى في المآل، لأن هذا العلم يعرفه يبين لك كيفية التصرف حتى في أمور، لأن معنى العلم هو إدراكك الشيء على ما هو به، إدراكك الشيء على الوجه الذي هو عليه، على حقيقته وماهيته وكنه وواقعه، هذا هو العلم. حقا مراتب الناس ومداركهم متفاوتة متفاضلة، هذا معلوم. لكن أقول إذن هؤلاء الناس لابد يتوارثون، وخير ما يرث الناس وخير ما يورث الناس وخير ما يؤتى الناس وخير ما يأتي الناس هو العلم، العلم يا عباد الله. ولهذا جاء قوله وإن فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أي أخذه بحظ وافر، وهو صح هذا الميراث. والناس في الميراث حتى في الميراث فيه كل واحد يأخذ فرضه وحقه بحسب القرابة وبحسب، هكذا كذلك العلم بحسب التحصيل، في من يؤتى السدس وفي من يؤتى، ومهما أتيت فإنك لا تزال تجري وتسري ولا تزال تبدي وتظهر عناية، رعاية، رواية، دراية، اهتمام، إحكام، إلمام، صبر، مثابرة، مرابطة، سعي، همة، إرادة، عزيمة، إلى غير ذلك. نعم، تظن العلم ينال هكذا كما سيأتي؟ وتشكرون على اختياركم الموفق، لما اخترتم بين تحبيب وتشويق الناس لطلب العلم وبيان أهم حاجة الأمة وحاجة الناس إلى العلم، وفي نفس الوقت بأن هذا العلم لا ينال كما قال يحيى بن أبي كثير كما في صحيح مسلم في كتاب المواقيت، أي مواقيت الصلوات الخمس، لما قال لا يستطاع العلم بسلامة الجسم، لا ينال العلم براحة البدن، كما سيأتي بيان ذلك عندما نتناول صبر العلماء على الطلب، بدءا بموسى الذي قص قصته عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، كذا بدءا به وغيره ممن جاء بعدهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وأتباع أتباعهم إلى يوم الناس هذا. المهم باختصار يا إخواني بارك الله فيكم، فربنا سبحانه وتعالى إذن علم هذا الإنسان وجعل الأنبياء هم المتعلمين، لأنه وكل كما تعلمون ملائكة، وفيه من ملائكة موكل، يعني ملك موكل بالنبات والمطر كإسرافيل بل كميكائيل، والآخر بالنفخ في الصور كإسرافيل، وكذلك موكل بقبض الأرواح، والآخر موكل بالسؤال كل، وهذا جبريل موكل بالوحي، هو الذي ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل عليه لما قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ، وهو الذي علمه والذي جاءه مرات يعلمه كما قال ربنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، أي جبريل عليه السلام علمه شديد القوى. العلم بالتعلم، النبي كان يتعلم عباد الله صلى الله عليه وسلم، وما كان يتكلم من غير أن يتعلم، لا يجوز للإنسان أن يتكلم بغير ما لم يتعلم، أي بغير علم، لا بد أن لا يتكلم إلا بما تعلم، وهذا هو الأصل. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فكان القول على الله بغير علم من أشد هذه الموبقات ضررا وخطرا. لما؟ لأن ضرره أوسع ويتعدى، ممكن نجد الذنوب الأخرى تكون قاصرة على أصحابها، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بينما العلم إذا قاد الجاهل الناس فهو ضل، وضل كذلك من اقتدى به وأخذ برأيه وصدر عن رأيه كذلك، كما قال عليه السلام إن الله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أي ينتزع من صدر العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، وفي رواية لم يبق عالما، وكذلك جاءت لم يترك عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظروا إلى غياب العلم ماذا يحصل عندما يغيب العلم، وعندما يغيب أهل العلم، وعندما يغيب العلماء الذين هم الأمناء والنزهاء والحكماء الذين ينبغي للناس أن يأخذوا عنهم العلم لأن ذلك ينفعهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى كما قلت بيّن فضل العلم، يعني فضائله كثيرة ومنازل أصحابه عديدة ومتفاوتة، ودرجاتهم كذلك بيّن درجاتهم أيضا. وربنا سبحانه وتعالى من بين ذلك بيّن بأن أعبد الناس هم العلماء، وأعقل الناس هم العلماء، وأعرف الناس بكلامه، وأدرى الناس بمقتضى ومراد بياء كلامه هم العلماء. قال تعالى مثلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وهكذا وآيات كثيرة في مجالات مختلفة عديدة. ولهذا جاء الأنبياء وعلموا أممهم وبذلوا قصار جهدهم وأظهروا منتهى حرصهم وأبدوا كذلك صدقهم في ذلك، وهم الصادقون الصديقون أيضا، أي الصادقون المصدقون أيضا، فهم الذين يحرصون على أن يتعلم الناس. عندما كان الناس يعترضون عليهم كاعتراض قوم شعيب على شعيب: ما نفقه كثيرا مما يقول مما تقول، لم يكونوا فيه صادقين، كيف وهو فصيح وخطيب الأنبياء كيف يعجز عنه؟ إنما ظنوا بأنهم يكفيهم عذرا عدم فهمهم. لا، إذا كنت قادرا على التعلم وبإمكانك التعلم ويسعك ذلك فإن تقصيرك تعد ملوما ومعاتبا، ومعرضا نفسك كذلك للعقاب، بدليل قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لهذا عباد الله، ولها انظروا إلى موسى لما كان يدعو الله، وأنتم بعثه الله إلى إلى إلى بني إسرائيل، هذه الأمة التي بعث الله إليها موسى بحكمته وصبره ورفقه وهمته وصبر وغير ذلك من مناقبه عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي لنا أن كما سنتخذه أنموذجا في الصبر على طلب العلم. موسى عليه الصلاة والسلام يوحى إليه بأن عبدا من عباد الله يوجد في مكان كذا وكذا، أوتي ما لم تؤته من العلم، وأحاطه الله بما لم يحطك به من العلم، فشمر عن ساعد الجد واتخذ سبيله بالجد وسار في البحر مسيرات، يعني ذوات المسافات والأوقات، واقتضت منه بذل القوات من أجل ذلك، ما سيأتي إن شاء الله. المهم، هذا موسى عليه السلام قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أي يفهمون ويعون ويعقلون هذا الذي أقوله فيمتثلون ويلتزمون ويطيعون. هكذا لها حتى يؤدي الذي عليه. ومن يرد الله، كما قال عليه الصلاة والسلام كما من حديث معاوية بن أبي سفيان: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم، علمك بالشيء والتفهم له، إدراكك للمبنى أي علمك بالمبنى حرفا ورسما ولفظا وخطا وكذا وبمعناه مرادا ومعنا وتفسيرا ومقتضا إلى غير ذلك هكذا. ولذلك يأتي تعريف الفقه عند الأصوليين هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستمد هذا العلم المستمد من أدلته التفصيلية. فإذا قرأت هذا الدليل استنبطت منه هذا الحكم، وإذا سمعت هذا الخطاب أدركت مقتضاه ومراده بصواب. هذا هو المطلوب يا إخواني. المهم باختصار، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أمته، علمهم. نعم، سيدنا إبراهيم دعا الله أن يرسل لأهل مكة من يسمعهم كلام الله، من يعلمهم الكتاب والحكمة، من يزكيهم. يزكي حتى التزكية لها صلة بالعلم. نعم يا إخوان، يزكي عقولهم من الشبهات حتى لا يشوش ولا يشوه العلم، أي حتى ما يكون فيه تشويش ولا تهويش ولا كذلك كما يقولون يعني تدنس لهذا العلم، لا شبهات في العقول ولا شهوات، حتى هذا العلم لا يمنعك من الانتفاع به. هذه النفس التي زينت لها الشهوات فتعلم العلم ولكن لا تعمل به، غلبتها الشهوة كما يقولون، خالفت فتواه تقواه، أي تقوى النفوس. هذه النفس التي لم تكن زكية تقية تعلم الحلال ولا تأتيه، وتعرف وتعلم الحرام وتأتيه، تعرف المنكر ولا وتأتيه، وتعرف المعروف ولا تأتيه. ما ينفعها؟ قد نقول تعرف من حيث البيان من حيث العلم تعرف، ولكن هذه النفس مقهورة، نفس أمارة بالسوء غلبت صاحبها، نفس أطاعها صاحبها طاوعها وسايرها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليه الصلاة والسلام علمهم ولم يخرج ولم يفارق أمته ولم يترك أمته إلا بعد أن تركها على البيضاء، على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلا وتركها على الجادة، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. حقا سيأتي بعده أزمنة فيها فتن متضافرة متظاهرة متكاثرة، فتن متتابعة، فتن تتوسع رقعتها ومداها وصداها، فتن تدع الحليم حيران، فتن تؤثر في العقول. يكون الرجل يصبح مؤمنا فما يكاد يمسي إلا وهو كافر، ويمسي مؤمنا ولا يكاد يصبح إلا وهو كافر. هذه الفتن التي حذرك منه لا بد من التمسك بهذا العلم الشرعي. ها قال الله ومن أصدق من الله قيلا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. هذا كثير من الناس اغتروا بفنون وعلوم، قالوا نحن الآن في زمن كذا وكذا، هذا قبل زماننا هذا. قال والله لسنا في حاجة إلى دراسة العلوم بهذه المنهجية وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبهذه الأصول وبهذه القواعد، لا والله لا، العصر يعني اقتضى أمورا كثيرة، تأثروا وتغيروا وتضرروا. قبلهم كان أئمة الآن مرجع في المنطق ومرجع في الفلسفة وكذا، كأبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي والشهرستاني وغيرهم يعني، والرازي الفخر الرازي. هؤلاء هم في الحقيقة ندموا على أنهم فوتوا يعني كما يقولون على أنفسهم فرصة الاهتمام والإلمام بإحكام والعناية والرعاية برواية ودراية للعلوم الشرعية. فقال أحدهم، هذا أبو المعالي الجويني يا عباد الله، قال إن لم يتداركني الله برحمته أموت على دين عجائز نيسابور، أموت على دين عجائز نيسابور. فقال أحدهم نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا خزي ووبال، ولم ينفعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. يا ليتنا جمعنا قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا. المهم باختصار، لهذا ربنا أرسل استجاب لدعوة إبراهيم، وأرسل نبيه إلى الأمة، بل إلى الإنسانية، بل إلى البشرية جمعاء في كل الأنحاء. نعم، كان النبي يرسل إلى قومه خاصة، فبعث النبي إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأرسله الله معلما. وهكذا قال تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأختصر قال تعالى في حقه، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهكذا والحمد لله علم أمته، معلمها العلوم كلها، حتى هذا الذي جعل اليهود يعني لا يقوون ولا يستطيعون، لا يقدرون على إخفاء هذه الأمور اللي هي أوضح من الشمس في رابعة النهار. وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ فكأنه هذا واضح، ما نستطيع يعني إنكارها وإخفاءها، ما يستطيعون. بأن هذا النبي علم أمته كل شيء، حتى جاء رجل من اليهود يعني يهودي جاء إلى سلمان كما في صحيح مسلم، إلى سلمان قائلا له إن نبيكم علمكم كل شيء، كل شيء حتى القراءة، أي حتى قضاء الحاجة، علمكم كل شيء حتى قضاء الحاجة، علمكم آدابها وأحكامها وطريقة قضائها، ما هي كيف هي الهيئة التي يكون عليها الإنسان وإلى المهم. ماذا قال له راد ومجيبا سلمان؟ يعني لعل اليهودي لما يعطيك حاجة دائما يعطيها لك وفيها شيء، يعني إما في عبارات تهكم واستهزاء أو سخرية وازدراء أو شيء هكذا. اليهودي لعله جاءه متهكما أو ساخرا أو مثلا. المهم فماذا قال له سلمان؟ أعطاه لقنه، بين له وذكر له، قال له أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، نهانا. الله أكبر، نهانا يعني نحن معشر المسلمين إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي بميامننا، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فبهت الرجل، فعلم أن هذه الأمة إذا كانت متمسكة بهذا العلم الشرعي فلن يغلبها أحد، ولن يظهر عليها أحد، ولن يؤثر فيها أحد. ولهذا يريدون صرفهم عن العلم، كما هي الوسائل اليوم التي نراها موجودة لصرف الشباب عن العلم، حتى رأينا أبناءنا الأشياء التي تشمئز منها النفوس وتتقزز منها النفوس أصبح أبناؤنا يعني يستحسنونها ويفضلونها كلبسهم لتلك السراويل المقطعة والمدنسة وما إلى ذلك، وكتلك الحركات وتلك الأزياء وتلك الحلاقات وتلك. لما؟ لأنه غاب العلم الشرعي. لو كان يعرف معنى كل ما يفعل لعلم القبيح والجميل والحسن والسيئة والضار والنافع، كما قال سبحانه لما يغيب العلم كما قال ربي فعسى وعسى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لهذا عباد الله النبي يعني ما لقي ربه وما فارق أمته حتى علمها ذلك، وكان أصحابه حريصين على العلم، يهتبلون ويستغلون ويغتنمون ويستثمرون تلك المناسبات وتلك الفرص وتلك اللحظات التي يكون فيها الجو كذلك، فكانوا يغتنمون هذه الفرصة ويتعلمون ويستزيدون. حتى أن مرة أبو هريرة كان يسرع، وكما ثبت كذلك عن عبد الله بن مسعود حصل فيه الشدائد، ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي من يروي عنه الحديث حديث عمي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى بيته، فإذا وجده قائلا أي نائما أو عند القيلولة أو مستريحا ينام يعني على الباب على عتبة الباب حتى يخرج ذلك الراوي أو ذلك المحدث حتى يروي عنه ذلك. حتى قال له أحدهم لو أعلمتنا لأتيناك، أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، نحن الذين أتيك. فيبين له، نسي ذلك الرجل شيئا بأن العلم يؤتى وبأن العلم يطلب وبأن العلم يطلبه الطالب لا ينتظر حتى يأتيه، كما سيأتي في ذكر بعض النماذج وبعض الأقوال والآثار الثابتة عن صبر العلماء عن شدائد العلم والتحصيل أو صبر العلماء في طريقهم لذلك. ولعل الوقت الآن بدأ يزحف علينا زحفا، ولذلك نحاول أن نكتفي بما ذكرنا بأن هذا الإنسان إذن ربه سبحانه وتعالى أمره بطلب العلم وأوجب عليه طلب العلم، لأن هذا العلم ينبغي له ويجب عليه، وهذا العلم يجب عليه طلبه، يبدأ بالفرض العيني اللي تعلمونه كلكم، وهو ما لا ينوب عنه غيره وما لا يتحمله عنه غيره، كهذه مثلا كالعبادات كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك، وكذلك الأمور الأخرى التي يتعين على كل واحد أن يتعلمها ليعمل بها، وهنالك العلم الكفائي هذا الذي كما قال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، أو كقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هكذا، وهذا العلم يا إخوان الذي كما قلنا يجب عليك لقوله طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي على كل مسلم ومسلمة، يجب على المرء المسلم أن يتعلم وعلى المرأة كذلك المسلمة أن تتعلم. فالزوج إذا تعلم يعلم زوجته، ما يفرط فيها وما يقصر في حقها وما يظنها غير للطبخ وكل شيء، لا بد أن تعطيها حقها، وهو أن إذا دخلت وتعلمت تقعدها معك وتقعد أنت معها وتبقى تذكرها وتذاكرها وتعلمها، هذا هو المسؤولية التي نحن مقصرون فيها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول يا حبيبي ويا أخي، مسؤول عن أسرتك زوجتك أبنائك أهلك ذويك، كما قال سبحانه وتعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولهذا عباد الله فمدام قد أكدنا على طلب العلم ووجوب طلب العلم وفرض طلب العلم، ولا ينال فضله إلا بتحقيق فرضه، لا تنال شرف ذلك وفضله إلا بتحقيق فرضه، ولا هكذا كما يقولون إذا وعدك الله بشيء ووضع له شروطا ووضع له أركانا وكذلك أسبابا، فلا بد من تحقيق تلك الأسباب وتوفير تلك الشروط وتحصيل كذلك تلك الأمور المطلوبة أيضا يا عبد الله، لأن تحقيق لأن نيل الموعود لا يتحقق ولا ينال إلا بتحقيق المطلوب كالشرط والمشروط، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط يا إخوان. لهذا عباد الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الناس ويسألونه ويجيبهم، ولما يأتيه طالب العلم يشيد به وينوه ويثني عليه ويمتدح، مرحبا يا طالب العلم، مرحبا بطالب العلم، نعم هكذا. وكان يذكر أحاديث تزيد الطالب رغبة وتزيده همة وتزيده كذلك عزيمة وتزيده كذلك سعيا وتزيده كذلك تحملا وتزيده كذلك صبرا، لأن طريق الجنة محفوفة بالأشواك، والعلم طريق الجنة يا إخوان. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وإن كما جاء من حديث أبي هريرة وأنس كما في صحيحي البخاري ومسلم، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يبتليك الله، النفس تمل، النفس تتعب، النفس ممكن يعني ممكن يعتريها الفتور ويعتريها الكسل وتنتابها بعض اللحظات، وممكن جدا وتعتريها بعض كما يقولون الحالات. هذه النفس لو لم تكن عندك شحنة، لو لم تكن عندك يعني كما يقول همة، لو لم يكن عندك ما تقويها وتواسيها وما تعالجها به، لصرفتك عن العلم وصدتك عن العلم وحرمتك من فضل العلم. بعض الناس قالوا ما سر وما سبب ذكر الإمام مسلم بن الحجاج القشيري في كتابه الصحيح في كتاب المواقيت لأثر يحيى بن أبي كثير في كتاب مواقيت الصلاة، مواقيت الصلوات الخمس مثلا، مواقيت الصلوات الخمس في هذا الباب يعني، فذكر أثر يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم، احفظوا هذه الكلمة الجملة، لا يستطاع العلم بسلامة الجسم أي براحة البدن. لعلك تقول توش، لأن العلماء لما يفسرون أو يشرحون أو يتناولون أحاديث الباب بالبسط والبيان والشرح هكذا يذكرون مطابقة ومناسبة أحاديث الباب للترجمة ولا لا، يقول وجه المناسبة ووجه المنافقة بين والموافقة بين الأحاديث والترجمة أي عنوان الباب الترجمة هكذا ولا لا، وش الوجه المناسبة؟ أنت تقول إن لم تكن ظاهرة، إن لم تكن حسية فهي معنوية، إن لم تكن صريحة فهي ضمنية، ضمنية من مضمون ذلك الخطاب وذلك البيان. لعل الإمام مسلما اعتراه أثناء كتابته تعب وأحس بالتعب، فأراد أن يعالج نفسه وأراد أن يسلي نفسه وأراد أن يواسي نفسه وأراد أن يشجع نفسه بقوله يا نفس هذا العلم موسى من أجله ركب البحر واتخذ سبيله عجبا وسربا وتعب تعبا شديدا، فقال لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. قال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، وارتد على أثارهما قصصا. ولا لا، هكذا ما جئنا من أجل فسحة أو نزهة أو سياحة أو رحلة هكذا، من لا، إنما كما سيأتي بيانه إنما ربي هو الذي أوحى إلي بأن رجلا يوجد في مكان كذا وكذا، ولما سألته عن كيفية معرفته ومكان وجوده فألهمني الله وأعلمني بأنه إذا نسيت الحوت فإذا عدت إلى ذلك المكان فإنه ثمة سأجد ذلك الرجل الذي جئت من أجل ماذا، كما سيأتي بيانه. سبحان الله. لذلك عباد الله، قد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يعرف الناس إذن عباد الله بأن السعي والضرب في الأرض والمشي والسير في الأرض من أجل التعلم هذا سعي مبارك، سعي مبارك فيه بركة فيه خير. كل خطوة تخطوها يخطوها طالب العلم، كل خطوة يخطوها يرفع رجل ويحط أخرى، يرفع الثانية ويحط الأولى، إلا وله في ذلك أجر وحسنة. نعم يا عباد الله، لأنه ماذا أخرجه؟ أخرجه العلم. وهذا العلم ينفعك يا عبد الله، ينفعك في كل أحوالك، حتى إذا أخطأت تقديره في أول الأمر وأخطأت التعامل معه في أول السير، ولعلك قصرت في حقه في أول الطلب، فإنه سرعان ما تنكشف وتتجلى وتظهر لك تلك الأمور، تدرك بالعلم أشياء كنت تنساها نسيتها، وأشياء كنت ما تعلمها فعلمتها وفرحت بعلمها وذكرتها وذكرتها فسعدت كذلك بذكراها وتذكرها. قال أحد العلماء كمثلا الدارقطني: إن لم تخني ذاكرتي. يعني لما يذكر العلماء كيف كانوا يقولون، قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. يعني ينفعك، ولهذا ما تخاش، نعم الأنيس ونعم الرفيق العلم يا عباد الله. بزاف الناس تروح للصين لعله الوقت ما لا يصح حديثا كما تعلمون، لا يصح. الناس تروح على جالس الصين باش يجيب وش يجيب وش يجيب ثانيك، سامحونا، ولا تفضايح، إلا ما رحم الله. حتى الصينيين معروفين في التزوير، ولو بعض المستوردين من إخواننا وأبنائنا أكثر منهم تزويرا، استغفر. المهم برك يجيبها برخيصة ويبيعها غالية. يا ليتك لو كان رحت للصين باش تتعلم. اللي عندهم الأمز استغفر، في حقا ما نظر، ليس لنا مثل السوء هكذا ولا، وليسوا لهم الذين يعطوك المثل، إنما حتى يقولوا لي مرة واحد يروح يشري حاجة، يعني صراحة يمشي، وكان أنواع الصينيون في التدليس معروفين، يعني كيد لسلك الصين في المليح تصين في القبيح طايح، ما يشري غير الجايح، حاشاكم حاشاكم. المهم يقول هذاك الصين، يقولوا دير لي من هذه بصح مذهبية، قالوا بصح هذه مكلفة مكلفة، لا قالوا شو العدم، لا رخيصة رخيصة رخيصة رخيصة رخيصة، وبدأ يرخص صاحبنا حاشاكم. نعم، لأنه لو كان جغالي يغلي قيمة الناس اللي يبيع لهم يا أخي أكذب. لكن للأسف الشديد كما تدين تدان، والجزاء من جنسي العمل، كي تحترم تحترم، إذا ما احترمت كيف تحب تحترم يا أخي أكذب. لا علينا. المهم يقولوا حتى وصل الأخرى قاع، قال هذه دي اللي كيما هذه، لأنها تشبه هذيك اللي تسواش حال تشبهها بصح في المادة وفي العين وفي الجنس وكل شيء، مش هي. قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو. سبحان الله العظيم. لما قال له نديرها لك، قال له خلاص دير لي منها حاوية. الأخر قال له: لا الصيني هذاك وتكاكا يا جماعة، الصيني وتكاكا. قالوا: لا ما نقدرش، على بالي يضروا بها الناس بزاف، ما نقدرش. مثلا يعني حبيت مشهد نكتري جات عارضا هذا، إنما حبيت نقول الناس كي تمشي على جال المال يروحوا للصين، العلم اللي في الصح تروح للصين مثلا، يعني كمسافة نقصدها، كمسافة يعني ومذهب، يعني أبعد المذهب وطالت المسافة. نعم يا إخوان، علاه يا عباد الله؟ شوفوا فرق بين العلم غير فرق واحد برك واحد. لو نأخذ العلم ونأخذ المال، المال يقلقك والله، باش تطلبو تتقلق، كي تكسبو تتقلق، كي تخبيه تتقلق، كي تجي تخرجو تتقلق، لما تسمع واحد سرقوه تتقلق، لما تسمع واحد سرقلك يعني تقلق. يعني أنت الذي تحرسه، لا تحرسه، بينما العلم يحرسك، العلم يخدمك. العلم شوية برك منه يكفيك، قالوا: قليل منك يكفيني وقليلك لا يقال له قليل. لأن العلم هذا حاجة واحدة تسوى شحال، هذا اللي نحبوه. ولهذا الناس ينبغي أن تدرك يا إخواني بارك الله فيكم أهميته، وتدرك حاجته. ولهذا لما نشوف قصة موسى كما يا سيدي نقراها لكم كما كان، يعني خبر بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصحابه عن هذه الرحلة العجيبة وخروجه في طلب العلم وركوبه البحر وتجشمه المصاعب وتجلده بل تكبده، يعني تكبد يعني كابد وتجلد كذلك عند المتاعب. هذا يدل على أن العلم تحصيله من أحسن المكاسب، ولكن لا ينال ما هو من أحسن المكاسب وما هو من أغلى المطالب حتى تمر بالمتاعب. حين ذاك ما قال ربي ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولهذا كما يعني فقد كانت قصته المشهورة اللي الإمام البخاري أوردها في صحيحه في كتاب العلم في بابين، في بابين ما اكتفش بباب واحد، في بابين. لو تتبع فوائدها، لأن طريقة البخاري في الصحيح قد يكرر ذكر الحديث بتنوع أطرافه، يعني عنده أطراف مختلفة في مواضع مختلفة وفي مباحث متعددة مختلفة، يذكره لك هنا ويذكره هنا ويذكره هنا، يعني هذا التكرار عنده أسرار وعنده اعتبار، ماشي من غير فائدة ومن غير نفع. لو كنت تحبز عن زيادة علم تلقاها، وزيادة منفعة تلقاها، والحكمة تلقاها ما شاء الله. ولهذا الإمام البخاري ذكر في الصحيح في كتاب العلم ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في البحر إلى الخضر، هذه وحدة قصة أفردها ومحضها وجعلها خاصة بما حصل لموسى في سفره إلى الخضر وماذا حصل له، هذه وحدة. وباب الخروج في طلب العلم كذلك زاد ذكرها باللي يا عباد الله ما تبقاش سوقها راس وقابض لي لا لا أمشي أتعلم. والحمد لله درك يعني الحمد لله الوسائل اليوم راهي مش كي بكري، أحمد الله اليوم وما أكثر الوسائل، ولا لا لا أحمد الله، لكن بكري يا عباد الله باش تستعير كتاب باش تسأل ممكن لابد من مسافات طوال وأوقات كذلك وليالي وأيام وكذا كما هو معلوم. ولهذا عباد الله يحكي يروي ابن عباس يقول يعني أنه تمار هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري تناقشوا في صاحب موسى، فمر أبي بن كعب انظروا وتأملوا في هذا الكلام، يعني لما الناس ما كانش تتكلم بالتخمين والتخرص كما هو الأمر اليوم، ولا بالهوى والتشهي، لا ولا بالادعاء هكذا، ولا برايو ولا كما يقول احسب رايو احسب مجاني في الراس، حتى يقول لك وش يقول لك وش يقول لك، جاب لي ربي يا اخي استغفر الله، ربك يجيب لك الاوهام، ربك يجيب لك العلم، ما تقولش الله ما شاء، حتى وين ولينا نكذبوا حتى على نفوسنا، تقول جاب لي ربي هذه، لو كان نقول بالله عليك وين قريتها، ما قريتهاش، وين سمعتها، ما سمعتهاش، منين جبتها، من راي برك، هذا الشيطان اللي جابه لك، لأن الشيطان يأمرك أن تقول على الله ما لا تعلم. هكذا شوفوا مليح الناس دائما هذه قاعدة. ولما نذكركم يا إخوان سامحوني الشيخ عمر وش عليه دي مر العصر وش عليه نكمل معاكم هذا الحوار الشيق. لما تلقوا علماء يا إخواني هذا العلم هذه لك نحييوه، العلم بالتعلم، رد بالك أنت ما تعرفش أتعلم، وهذا الشيء لا إذا تكلم من لا يعرف وإذا تكلم من لا يتعلم وسكت من يعلم هنا تصرح المصيبة، ولا لا لا صار الطامة والمصيبة والفتنة. إذن اللي يتكلم اللي يتعلم واللي ما تعلمش يسكت، هذه معروفة عند الأمم كلهم جميعهم، حتى في الأمثال القبائلية يقولوا، في الأمثال القبائلية الأمثال الأمازيغية يقولوا شوفوا مليحة، وينور نسين ما يهضرد يتسواخطا، الذي لا يعلم إذا تكلم يعاقب يخطيه، وينق السنين الذي يعلم مرد يهضير إن لم يتكلم يتسواخطا، وكذلك الذي إذا سكت العالم وتكلم الجاهل مش مليح. معناه كنش كلهم هذا، احنا حابين هذه القاعدة هذه اللي لك تنتشر وتنتصر وتظهر يا إخوان، هذا هو الصح. ولهذا محد المرة عالم من العلماء عنده طلبة كثير أكثر ممن حضر في القاعة أكثر المهم وعدهم أن بأنه سيلقي عليهم غدا يعني كلمات وسيكتبونها وسيذكر لهم أشياء يتعلمونها. فاجتمع الناس 300 محبرة، وعند كل محبرة 4، معناها أمة. لما قعد ينتظر الناس ماذا يملي، ماذا يقول وماذا سيذكر حتى يكتب ما يملي عليهم، سكت ثم قال: يا إخواني، وعدتكم البارحة أنني سأملي عليكم كذا وكذا وسأقرأ عليكم كذا وكذا، فنظرت وبحثت فلما لم أجد أحدا سبقني إلى القول بذلك لا أريد أن أكون أول من يسبق غيره إلى ذلك. هذا هو العلم بالتعلم، كما سيأتي من رواية من قول موسى، العلم بالتعلم. هكذا يقول الإمام أحمد بن حنبل للميموني أبي الحسن الميموني، يقول: يا أبا الحسن إياك أن تقول كلمة ليس لك فيها إمام، حتى تكون إمام تعلمتها عنه أو عندك فيها دليل أو برهان أو علم أو عرفان. ما هي المعرفة؟ لا داعي لإرسال الكثير من الأوراق، الظن للوقت شوية ضيق، يعني إن شاء الله نكمل هذه المحاضرة رانا ملح وتكون أوقات إن شاء الله. المهم يا إخواني، يعني تصور أنت كما قال حتى يكون لك فيها إيمان، وتصور أنت بأنه ينبغي على الإنسان أن تكون هذا العلم له من سبقه إلى ذلك، له من سبقه. هكذا الأصل في العلم حتى يتعلموا. ولهذا كما قلنا سيدنا موسى، حتى بنطولوش في الشرح، فسيدنا موسى كما يقول ابن عباس لما سأل جامار أبي بن كعب، يقول: يا يعني أنا تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل أي الطريق، سأل السبيل إلى لقيه: هل سمعت رسول الله، شايفين، هل سمعت رسول الله يقول شيئا؟ العلم يا إخوان كما قال ابن تيمية، واحد كلمة رايح يحفظوها مليحة يا أخي، احنا عندنا قاعدة نقوله، الواحد يجي يعلم أو يجي يقول لك شيء تقول له: إن كنت ناقلا فالصحة. يا أخي أكذب المصدر، فالمصدر وين جبت هذا الشيء؟ السند التاعه كما قال الإمام أحمد: والعلم ما كان فيه قال حدثنا، ولا لا لا، وما سوى ذلك وساوس الشياطين. المهم قال: إن كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. يا أخي هذا، أو مدعيا شيئا فالدليل. ولهذا كما قال كلمة رائعة مستوحاة ومستمدة ومستقات ومستنبطة من هذه الكلمة التي ذكرناها قبل قليل، وهي قوله: العلم نقل موثق وقول مصدق وما سوى ذلك هذيان منمق. فالحقيقة هذه العلم كي تتعلمها كان مصدرها تنتهي بك إلى قال الله تعالى، هذا هو، وتنتهي بك إلى قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وفواتيح الكلم وخواتيم الكلم، ولا لا، صلى الله عليه وسلم. المهم باختصار، فلما سأله قال: هل سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في ذلك شيء؟ وش قال أبي بن كعب؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل. شوفوا الناس كيف تتكلم، تسأل عن العلماء وتبحث عن العلماء وتريد معرفة العلماء يعني حتى يعني تأخذ عنهم وتتعلم وتجالسهم وتزاحمهم بالركب وتأتي مجالسهم إلى غير ذلك. قال: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه، يعني من بني إسرائيل، إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إليه، فأوحى الله إلى موسى: بلى عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه. نعطيكم غير حكمة، معنيين، حكمتين، فائدتين، وإلا هذا الحديث لو كان استخرجوا الفوائد نلقاها تجاوز المئة، يعني لو تحب فوائد عظيمة وضرر كريمة وعظات غزيرة وأحكام وفوائد وقواعد كذلك كثيرة. المهم باختصار، لما قالوا: يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك؟ لما قالوا: لا، من فاش الوجود يا أردبلكم، ماشي معناه ما كانش، لا أعلم واحد القاعدة يعيطلها أو فائدة، سمعوني فائدة، نفي العلم لا يعني الجزمة، يعني كما يقولون يعني نفي العلم لا يقتضي العلم بانتفاء ذلك أو بعدمه. يعني لما أنا أنفي العلم بشيء ليس معناه أن ذلك يعد علما بعدم وجود ذلك الشيء أو انتفائه. فنفى العلم، نفى أن يكون يعلم أحدا أعلم منه، لم يقل غير موجود، لأنه قد يكون الشيء موجودا وغير معلوم ولا لا، قد يكون الشيء موجودا وغير ظاهر لا. ولهذا أنت تنفي تقول لا أعلم، هذا هو الأصل. قالوا سبحانك لا علم لنا إنما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لما جاءوا ناس ما يعرفوش كلمة الله أعلم وظنوا باللي كلمة الله أعلم تدل على الجهل بل تدل على العلم، وبأن كلمة الله أعلم ما تدلش على تقدير العلم بل تدل على تقدير العلم، ونصف العلم وقولك الله أعلم وهو نصف العلم يخدك ما شاء الله. ومن قال لا أدري علمه الله ما لا يدري، ومن قال لا أعلم علمه الله ما لا يعلم، الذي علم الإنسان ما لم يعلم، هذا هو الأصل. مرة يأتون إلى رجل من العلماء، يأتيه بعض الطلاب يقولون له يا شيخ إننا نستحيي لك من قولك الله أعلم. كل واحد يقول يا ودي الشيخ تاعكم صلينا ديك النهار بالزام ما يعرف فيها والو، كلمة زوج الله أعلم الله أعلم، والناس تحب تنتقد وتحب تلاحظ يا أخي هكذاك لاش هو غلطان. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، يا أخي هكذاك جاءوا ليه قالوا يا شيخ كذا وكذا، شوفوا مليح واش عطى لهم مثال اللي يقراوه كاع الناس ويفهموا كاع الناس، ماشي استنباط ولا رأي يراه ولا فكرة من عقله أو من بنتي أفكاره وعلمه، لا لا لا لا، مستمدة ومنقولة ومأثورة ومسطورة ومعروفة والحمد لله. قالوا له نستحيي من قولك الله أعلم. قالوا أو تستحيون من شيء لم تستحيي منه الملائكة؟ أتعجبوا، الله أكبر، رانا ورطنا أنفسنا، رانا غلطنا. قالوا أو تستحيون من شيء لم تستحيي منه الملائكة؟ سألوه وش هي الآية التي تلوناها قبل قليل، نعم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هكذا إذن فسيدنا موسى ما باش ما تظنش تقول كان أو قالك لا، يعني أنفى العلم بأنه لا يعلم أحدا أعلم منه، هذا هو الشيء. ثم لما بينه بأن أحدا أعلم منه، يا إخوان شوفوا العلم الناس ذلوا، العلم الناس طلبوا، العلم الناس تحتاج له. كانوا أمراء يلقوا عبيد يتعلموا، كما حصل عطاء ابن أبي رباح يا أخي هكذاك، عطاء كان كما يقولوا أفطس أشل أعرج، يعني سبحان الله كما قال في ستة عيوب، لكن لما كسب وكما سنذكر بعض شأنه وبعض مناقبه، يعني إن شاء الله في هذه الصور تاع صبر التابعين على الطلب، يعني لما كان الناس يأتونه من كل حدب وصوب حتى الأمراء يجوا يسألوه، ولما جاء أمير يسأله قال له اصطف مع المصطفي حتى يجيك دورك. قال له شفت يا وليدي العلم كيفاش يعز والجهل كيفاش يذل، يعني هذا الرجل العبد كيف شوف ربي رفعه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لهذا انظروا إلى يعني طلب العلم، الناس ما تتكبرش عن العلم أبدا، بل الناس تتعلم والناس تطلب العلم والناس تستزيد. وقل ربي، وش قال الله لنبيه؟ وقل ربي زدني علما بارك الله فيكم. المهم فقال فسأل السبيل إلى لقيه فجعل له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلى الشيطان أن أذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصصا، فوجد خذلا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه، ألا وهي صورة الكهف بارك الله فيكم. إذن هذا هذا الحديث لو تشوف أولا تشوف الرحلة في سبيل طلب العلم والصحبة مليح، اصطحب ناس ليشجعوك على الطلب، الزمالة مليحة في الطلب، ما تشوفش واحد كسول، ما تشوفش واحد يصرفك عن العلم، ما تشوفش واحد يلهيك، ما تشوفش واحد ممكن جدا يعني ممكن جدا يشغلك عن العلم. شوف طالب كيما انت واللي يكون احسن منك باش تزيد انت، ما تشوفش واحد اللي ممكن انت تمشي راك في الفصل السابع ومازال في الفصل الاول، قول له روح مع المتاخرين وخليه تقول متقدمين، لان الوقت على حسابك. العلم ان اعطيته كلك اعطاك بعضه، اعطاك بعضه، ما تقدرش تدي كله ولا واحد يدي كله. ثم كذلك التواضع في طلبه، راكم شفتوا سبحان الله العظيم حتى قال له كذلك موسى عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه: هل أتابعك؟ هل أتابعك؟ الاتباع يقتضي التأدب مع المتبوع، أنك لا تشغله، وأنك لا يعني ممكن جدا لا تسبقه في المسير وتتأدب معه، يعني لا تسبقه بالقول إلى غير ذلك. فبين فالمهم الصحبة هذا والمشي هذا وكل شيء، وبين له بأن شيء مليح في الطلب. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، مثل هذا يحتاج إلى صابر. وش قال له؟ ستجدني إن شاء الله صابرا، سأكون من الصابرين، لأن العلم أعلم هذا، وكان حقا سيدنا موسى كذلك. ولهذا لو نأتي إلى بعض، لأن الوقت أقدش أذن 24 وأربع شليل، لهذا لو نأتي مثلا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأنبياء مثل الأنبياء في الصبر يا عباد الله، باش نصبروا باش يشوف الإنسان نفسه ويقيسها ويحكم عليها، أنا شحال أعطيه، وش أعطيت للعلم باش يعطيني، وش من طريق شققته، وش من طريق سلكته، وش من طريق اتبعته في سبيل تحصيل العلم. بينما موسى عليه السلام يعني اتخذ في السبيل وفي البحر عجبا وصرب للعلم طلبا، فلما أدرك الخضر ما قالوا: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ هذا مما علمت يدل على أنه يأخذ منه ليس كل ما تعلمه، يعني بعض الذي تعلمته مما علمته رشدا. وكان سيدنا موسى مثال كذلك للناس على، وهو كلم الله، وهو صفيه، وهو كذلك من أولي العزم من الرسل، تعرفون فضله، تعرفون قدره، وتعرفون كذلك أثر الصبر في تاريخه ومناقبه ورسالته ومسيرته وسيرته. بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستأنس بذكر صبر موسى، فكان صابر على الطلب يا إخوان. قال لفتاه: لقد لقينا من سفرنا هذا نصب. ما هو النصب؟ التعب برك، مع أنه باش يقولك راني تعبت معناه تعب تعبا شديدا، ولا لا؟ باش يوصل إنسان يعبر معناه تأثر، معناه أصبح هذا التعب مؤثرا. ويعلم موسى عليه السلام بأن التعب الحسي إذا كان عنده في قصده ومراده وغايته من هذا الطلب يصير ذلك التعب الحسي راحة معنوية، يصير ذلك التعب الذي عادة وغالبا ما يكون عائقا أو ما يكون حائلا أو ما يكون صارفا أو موقفا، ما يجعله حافزا وما يجعله يعني محفزا، وما يجعله كذلك منشطا، وما يجعله دافعا وحاملا. كيف ذلك؟ عندما يستشعر بأن العلم هذا من لم يتعب لم يكسب، من لم يتعب في طلب العلم لن يكسب من العلم. فإذا خلاص ولا معنويا وذهنيا ونفسيا وعقديا ومنهجيا يحس بوحد الراحة، بوحد السكينة، بوحد الطمأنينة، بوحد الهمة، بوحد العزيمة، بوحد الإرادة، بوحد الإقبال، بوحد الشجاعة، بوحد التحمل، بوحد التجلد. هذا الذي رقم شفته يحيى بن أبي كثير لما قال: لا ينال العلم، لا يستطاع، لا يستطاع، لن يستطيعه أحد إذا لم يتعب، وإذا لم يشعر بالتعب، وإذا لم يتحمل التعب، وإذا لم يصبر عند التعب، وإذا لم يجد إقبالا واستمرارا وسعيا وسيرا مستمرا ومنهجا مستقرا في طريق الطلب. لهذا أذكر أبو الوليد، نعم أبو الوليد الباجي، أحد العلماء المسلمين، وهو من شراح إيش الموطأ. نعم أبو الوليد الباجي قال لولديه في نصيحة أو وصية عامة جامعة نافعة وماتعة لولديه، من بين ما أوصاهما به، أي وصاهما به، أن ماذا يعني، أن لا يشعر بمرارة أو ألم أو بوجع عند التعب، إنما يحاولان أن يجعل ذلك التعب مريحا، أن يجعل ذلك الألم لذيذا. كيف ذلك؟ قال لهما: واستعذب التعب في طلبه. ولهذا نذكركم بعض صور من صبر الصحابة على هذه الشدائد والعقبات في سبيل تحصيلهم للعلم الشرعي. هذا عكرمة كما يروي هذا الأثر الحاكم في مستدركه على الصحيحين عن عكرمة قال ابن عباس: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب، قلت لشاب من الأنصار، تأملوا مليح شحال من زوج كيبدوا يطلعوا طلبوا العلم، واحد قال له بزاف والآخر ما التفتش ليه، طلب بعد عام وين راه اللي قعد وين راه اللي مشى، الآخر ما كان تراوح والآخر ما شاء الله. هكذا قلت لشاب من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم، فإنهم اليوم كثير. فقال: عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال: فترك ذاك وأقبلت أنا على المسألة وتتبع أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم، فإن كنت، تأملوا هذا وتدبروا، فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني عنه فسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا، أي نائما منتصف النهار، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح يعني على وجه التراب، الريح لما تهب هكذا تبدأ تسفي على وجه التراب، يعني وجهه يتعفر يعني بالتراب مثلا على وجه التراب حتى يخرج أي ذلك الرجل. فإذا خرج قال: يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ قال: هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك، بلغني حديث عنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك. فكان الرجل يراني بعد ذلك، أي ذلك الشاب من الأنصار مثلا، وقد ذهب أصحاب رسول الله واجتمع الناس حولي الناس يسألوني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. قال الحاكم عقب الحديث هذا الخبر، هذا الحديث أصل في طلب العلم وتوقير المحدث. كذلك يروي الإمام البخاري في كتاب كما تعلم الخروج في طلب العلم، يروي عن جابر أنه سافر شهرا واحدا إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد، شهر يا إخواني في طلب حديث واحد، روى البخاري يعني هذا الذي رواه البخاري في كتابه. وكذلك قال أبو هريرة: لقد رأيتني أسرع بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة، فيقول الناس: إنه مجنون، أي هذا الصرع الذي أصابه لشدة الجنون الذي أصابه، وما بي جنون وما بي إلا الجوع. وكان سعد بن أبي وقاص يقول: لقد رأيتني مع رسول صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى يضع أحدنا كما تضع الشاة. عباد الله، هذا عالم آخر يا إخواني. ويروي كذلك هذا عطاء كما تعرفوا، ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام في تراجم العلماء طبعا وفياتهم وكما يقول احنا مناقبهم وتراجمهم، في ترجمة عطاء بن أبي رباح وهو من سادة التابعين فقها وعلما وورعا وفضلا وإتقانا، قال ابن جريج: يعني كان المسجد فراش عطاء 20 سنة. يا ولدي ما شاء غير العلم، العلم والعبادة ما شاء الله. مثلا يتعلم يتعلم ما يسوي ما يفوش وما يسوفش وما يرجعش وما ينظرش وما يتعبش، حتى إذا تعب سرعان ما يزيل ويذهب ذلك التعب بتلك القوة التي يستحضرها وتلك الهمة التي يستظهرها وذلك الصبر الذي يستشعره. نعم يا إخواني. قال إسماعيل بن أمير: كان عطاء ربع ساعة بش يعني البركة في لقني. المهم قال: كان عطاء يطيل الصمت، فإذا تكلم خيل إلينا أنه مؤيد، وكان أسود أعور أفطس أشل أعرج ثم علي. ففي يعني سبحان الله، ففيه يعني ففيه 6 عيوب، ولكنه كان ركنا من أركان العلم والدين والصلاح والقدوة، وكان ثقة فقيها حجا، يعني نيفا على 70 حجة، أكثر من 70 حجة. سبحان الله، علم وعبادة، علم نافع وعمل صالح. عباد الله، وجاء في تذكرة الحفاظ الذهبي في ترجمة عبد الله بن المبارك قال علي بن الحسن بن شقيق: قمت مع عبد الله بن المبارك في ليلة باردة ليخرج من المسجد. تأملوا في هذا الكلام، تقول كأنه هذا كانوا في عالم آخر. حنا يقعد ساعة يبدأ يحس، يبدأ المسكين يبدأ يتألم، ولا لا لا، هذو ناس واقفين ساعات. شوفوا هذا الأثر. هذا قال: يعني قمت مع عبد الله بن المبارك في ليلة باردة ليخرج من المسجد، يعني على الطريق كما تقولوا جاء خارج أمسك من فضلك عن هذا الحديث الفلاني، والحديث ذو شجون يا أخي، هكذا تلقى هذه تجيب هذه، هذه تجيب هذه، هذه تقتضي هذه، هذه تستدعي هذه، هذه ذكرك في هذه، حتى تلقى هذا التسلسل والارتباط والتكامل والتضافر وكذا وكذا، حتى وش القول وش القول ما تسمعون. قال: فذاكرني عند الباب بحديث وذاكرته حتى جاء المؤذن فأذن للفجر. يا إخواني بارك الله فيكم، هذا زير بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ قلت: أنبط العلم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. وكذلك ذكر الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام في ترجمة عروة بن الزبير رحمه الله قال عروة: لقد كان يبلغني عن الرجل من المهاجرين الحديث فآتيه هكذا فأجده قد قال، يعني قد نام قيلا كما يقول، نام القيلولة عند القيلولة، فأجده قد قال أي نام أو استراح وقت القيلولة في منزله، فأجلس على بابه فأسأله عنه إذا خرج. وهذا الشعبي قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ من أين أوتيت؟ ما سبيلك؟ ما منهجك؟ ما طريقتك؟ كيف طلبت العلم؟ كيف حصلت؟ كيف نلت؟ كيف أوتلت ذلك؟ لا بد من التضحية، لا بد من البذل يا إخوان، لا بد من العطاء يا إخوان. تعطي من وقتك وقوتك ومالك وكل شيء. سبحان الله، ماذا قال؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب، فالعلم ليس مالا يجمع ثم يحتفظ به، ولا ماء يشرب. العلم يحتاج إلى مجالسة العلماء. انظروا، يعني معناه هذا العلم ليس كما قال، ليس مالا تجمعونه ثم تحتفظون به، وليس ماء تتناولونه ثم تشربونه. مثلا قال العلم يحتاج إلى مجالسة العلماء ومزاحمتهم بالركب، وإلى مدارسة ومراجعة وحفظ وقراءة ومطالعة. فشمر عن ساعد الجد ولا تعجل. وقال الشافعي رحمة الله عليه: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك العلم هكذا نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وهذا الذي ذكرنا قبل قليل عن يحيى بن أبي كثير كما في صحيح مسلم: لا ينال أو لا يستطاع العلم بسلامة أي براحة الجسم. قال الحافظ البغدادي عن أبي أحمد نصر بن أحمد العياض: لا ينال هذا العلم، لا ينال هذا العلم إلا كل من عطل دكانه وخرب بستانه وهجر إخوانه. ما تفهموهاش بالظاهرة، يعني فهم يعني تضحية، ردوا بالكم. ومات أقرب أهله إليه فلم يشهد جنازته. قال القاضي بدر الدين بعدما نقل ما حكاه الخطيب هكذا: وهذا كله وإن كانت فيه مبالغة، فالمقصود أنه لا بد فيه من جمع القلب واجتماع الفكر. وقيل أمر بعض المشايخ طالبا له بنحو ما رواه الخطيب، فكان آخر ما أمره به يا جماعة أمره أن يصبغ ثوبه كي لا يشغله فكر غسله. يعني قيمة الوقت في الطلب وتحمل أحوال ذلك والصبر عند العقبات والشدائد التي تعترض ذلك. وقد قيل قديما: العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. وكما قال الجنيد: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا وناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. وأما الآثار فهي كثيرة، يسعنا ما ذكرنا من الآثار. وكأن لسان حالهم يقول لمن جاء بعدهم: هذه آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. ونقول نحن: لسنا وإن كنا ذوى نسب أو حسب، يوما على الأحساب والأنساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني الذي ذكرته من مناقبهم وآثارهم غيظ من فيض وقليل من كثير، ولكن هذا على الأقل نحو الغبار، ولا نحو نفطنا شوية يا أخي أجمع، لأن ورانا ظل الأمم شو كيري تتقدم. احنا العلم سامحوني الآن لقينا عاكم شتوا الآن، حتى عندنا نسبة المقروئية، الناس ما عادش تقرأ بزاف. اللي كان دير مكتبة عاد يدير أكل خفيف، واش أكل خفيف؟ والله لا أكل ثقيل، من اللي يفتح من الستة تاع الصباح 12 تاع الليل والناس داخلين خارجين، هذا ثقيلة. مكتبة ولا تبيع المأكولات؟ مكتبة ولا تبيع القرنطيطة؟ يا جماعة عيب والله، غير عيب الغلط. ولهذا يلاق نعود نشعر ونشعر الناس، نعود نحس الناس، نعود نذكر الناس باللي هذا العلم يا جماعة منافعه عديدة ومتعدية، منافعه كثيرة وغزيرة. وهذا العلم والسبيل الأمم، وهذا العلم ودليل على رقي الأمم، وهذا العلم دليل على نهضة الأمم. بدون العلم يجي اليهودي يكذب الكذبة وتصدقوا فيها، ويجيب الحاجة مش مليحة غير بشوية لومبالاج، غير بشوية ذاك الأشكال هذيك، ويا لها من أشكال ولا ينفع معها مقال. يعني للأسف كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. بصح الناس كي تكون عندها عزة وعندها ما شاء الله ميزة وعندها امتياز وعندها عقيدة وعندها تميز على الناس وعندها خصائصها اللي تفضلها على الناس، لأن رب الناس فضل المسلمين على سائر الناس، وما يهدؤوش اليهود والنصارى وما يحبسوش وما يتوقفوش حتى يكونوا كفارا مثلهم أو حتى يتبعوا ملتهم، ولا لا؟ ولذلك أنت لا أنت دائما تتمسك وتبقى معتز بهذا الشيء، كما قال ربي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ولا لا؟ فإذن لذلك أيها أخوان، هذه في الحقيقة مجرد صيحة نذير، ليست مجرد تعبير أو مجرد تذكير، إنما نقول للإخوان لا بد من حفظ هذا الدين، واحمدوا ربكم سبحانه وتعالى الذي جعل هذا العلم محفوظا وقيض له حفظة وقيض له حملة وقيض له من يذبون عن حياضه ويذودون عن رياضه ومعاقده ومقاصده، يحفظونه بأموالهم وأوقاتهم وقواتهم وبكل ما يملكون من خاصة أنفسهم ومحض دواتهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن بمجموع طرقه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يعني هذا ماشي ضرب من المستحيل، لا حتى في عصرنا هذا تلقاو ناس عندهم همة في الطلب، ولا لا؟ يعني ولذا مليح الناس يتأثروا بهؤلاء، مليح الناس ينافسوا هؤلاء، مليح الناس يصاحبوا هؤلاء ومصاحبة هؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدم في هذه العجالة المباركة، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبارك الله فيك. فرصة أخرى، بارك الله فيك. الله يسلمك.